نقدر ماضيه ماضيه إيش؟ قدر وليس قدرة. قدر يعني استطاع، وإنما قدر يعني إيش؟ قدر يعني قدر يعني إيش؟ ضيق. قدر يعني ضيق. ولذلك يقول الله في القرآن: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. اللي ضيقنا اللي ضيق عليه في الرزق ينفق على حسب استطاعته ما عنده. وكذلك وأما فمن يسأل إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه. إيش يعني قدر عليه رزقه؟ ضيقه. فإيش يكون معنى الآية؟ يعني إبراهيم هذا يونس النون لما صار في بطن الحوت ابتلاء من الله ليعظم الدرجات له في الجنة، ابتلاء من الله. ذهب فظن لما صار في بطن الحوت ظن يعني أيقنة، ظن قد تأتي بمعنى أيقنة وقد تأتي بمعنى شك، هنا بمعنى أيقنة. مثال آخر: إني ظننت أني ملاق الحسابية، يعني متأكد أني ملاق الحسابية، هذا معروف في كلام العرب. فظن أن لن نقدر عليه، يعني أيقن أننا لن نضيق عليه في بطن الحوت ولا ننجيه. لا، أيقن أننا سننجيه ولن نضيق عليه ولن ننساه وسنجيب دعاه، فلذلك نادى. ولا طيب لو كان ظن أنه ما في أمل، ها؟ ليش قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ كان ما في فائدة من الدعاء. ولكن لأن هذا النبي الكريم يعلم بأن الله لن يقدر عليه، لن يضيق عليه في بطن الحوت، فلذلك نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب، إذن أيها الإخوة، المنعطفات والمزالق كثيرة. معلش أنا أطلت شوي. المنعطفات والمزالق كثيرة في قضية كيف نفهم الآيات. ومن هذه المزالق والمنعطفات قضية الآن الفتنة التي حصلت بهذا العلم التجريبي عند الكفار، مما جعل بعض المسلمين يتهافتون تهافتا على إخضاع الآيات والأحاديث لنظريات الكفار، فنتجت عن هذه أشياء عجيبة جدا مذهلة. هذا مصطفى محمود يقول: وخلقناكم أطوارا، هذا يؤيد نظرية دارون في أن الإنسان أصله خلية وبعدين ترقى برمائيات وسواحف وثدييات وبعدين صار قرد وبعدين صار إنسان، لأن الله يقول وخلقناكم أطوارا، يعني كان طور، كان طور خلية بعدين طور صار كائن مائي، طور صار برمائي، طور صار زواحف، طور صار ثدييات، وطور كذا. هذا فهمه، هذا فهمه، ولو كتاب خطير جدا القرآن محاولة لفهم عصري، كله من هذه الخرافات والشعوذات. هذا هكذا يفهم، فهم خلقناكم أطوارا، يعني مع أن المفهوم الصحيح إيش وخلقناكم أطوارا؟ نطفة، علقة، مضغة، عظام، فكسونا العظام، هذه الأطوار. هذا ما رجع، بل يمكن رجع وأهمل ما أخذ. هذه خطورة، عدم الاعتماد على أقوال المفسرين من السلف، هذه خطورة أدت إلى هذه النتيجة الوخيمة. واحد قال: تدرين المكيف موجود في القرآن؟ شلون المكيف موجود في القرآن؟ قال: مو الله يقول فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، يعني من جوا إيش رحمة وبراد، وهذا من برا عذاب وحر، يعني هذا المكيف موجود في القرآن. يا جماعة الخير، وهذا يوم القيامة، يوم القيامة يضرب بين الكفار والمؤمنين بسور له باب جوا جهنم داخله فيه الرحمة الجنة مما يلي المؤمنين، وباطنه من قبله العذاب مما يلي الكفار. هذا السور الذي يضرب بينهم. هذا الأخ يقول ورد المكيف في القرآن. واحد يقول الطيارات موجودة في القرآن، شلون؟ قال: من شر النفاثات في العقد، النفاثات نفاثات الطيارات، النفاثات في القرآن. واحد يقول الذرة هذه مكتشفة، مثقال ذرة من علماء الذرة، وهذا. فإذا أيها الإخوة، يعني واحد الله نور السماوات والأرض، واحد مؤلف كتاب فيها قال هذه تدل على إشعاعات الليزر، لأنه وقاعد يقول مثل نوره كمشكات فيها مصباح والمصباح في زجاجة، وإنه أشعة الليزر هكذا تتولد من المصباح في زجاجة وتوضع في مدري إيش وثقب، فهو مثل الكوة ويطلع أشعة لا هي شرقية ولا هي غرب، ويؤلف تأليف. هذا كله من هذا الباب العجيب، ضاع فعلا. ولذلك يقول أختم كلامي بقول الشنقيطي رحمه الله، مهم جدا في هذا الموضوع في أضواء البيان، يقول: واعلم وفقني الله واياك ان التلاعب بكتاب الله جل وعلا وتفسيره بغير معناه لمحاوله توفيقه مع اراء الكفره والافرنج مثل ما فعل هذا في نظريه داروين وغيرها ليس فيه شيء البتة من مصلحه الدنيا والاخره، وانما هو فساد الدارين. ونحن اذ نمنع من التلاعب بكتاب الله وتفسيره بغير معناه نحض المسلمين على بذل الوسع في تعلم ما ينفعهم من هذه العلوم الدنيوية مع تمسكهم بدينهم، كما قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كلام نفيس جدا. يقول صح ان احنا ما نخضع الآيات وكذا، لكننا نقول المسلمين تقووا وادرسوا وتعلموا هذه العلوم حتى تنصروا بها الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة أن يجعلنا وإياكم من القارئين لكتاب الله. اللهم اجعلنا ممن يقرؤون كتابك فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه، واجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، واجعله شفيعا لنا يوم القيامة، واجعله حجة لنا لا حجة علينا، بحولك وقوتك يا رب العالمين. الدرس القادم أيها الإخوة سيكون بعد 3 أسابيع من الآن، يعني يوم الأربعاء الموافق 8 جمادى الآخرة، وحيث أن ذلك الوقت سيكون موسم سفريات، فسنتكلم إن شاء الله عن آداب السفر في الإسلام وأحكام السفر بعد 3 أسابيع، يعني ليس كالعادة بعد أسبوعين، بعد 3 أسابيع من الآن الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.